ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهم بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث نلتقي وإياكم لنحتفي سويا بهذا اليوم العظيم في العيد القومي للمحافظة الذي يمثل يوم 22 من يناير من كل عام، وهو يمثل رمزا من رموز القوة والصلابة والعزم والإصرار والتضحية والفداء. فلقد اتخذته المحافظة عيدا قوميا لها، حيث اشتبكت في هذا اليوم قواتنا المصرية مع القوات الإسرائيلية في معارك عنيفة عام 1970، ودارت على أرض شدوان معركة رهيبة حتى اضطروا للانسحاب مدحورين. إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والسيد اللواء أركان حرب مهندس محمد مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر، والسيد اللواء عماد نازك مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، والسيد المستشار وحيد رحمي أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي بالمحافظة، والسيد الأستاذ الليثي إسماعيل رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، والسيد اللواء سعيد محمد كبر سكرتير عام المحافظة، والسيد اللواء محمد مجدي حبيب رئيس مدينة الغردقة ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ونقيب الأشراف والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، ولفيف من المصلين من أبناء محافظة البحر الأحمر. إخوة الإيمان والإسلام، لعله يوم عظيم هو يوم الجمعة الذي ننقل لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة احتفاء واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نلتقي وإياكم في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، في بدايتها دائما القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل، قرآنا عظيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وظلا عميما وصراطا مستقيما، فيه آيات ظاهرة ودلالات ناطقة وحجج صادقة، دحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين، فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة المبعوث بالرحمة، فأحيا معالم الحق ورفع الصدق ودمغ الكذب وقمع الشرك، ولم يزل

وأنه هو أغنى وأقنى وأن قال

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إليه المرجع والمصير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد رفع الشيخ عبد الواحد زكي راضي أذان الظهر من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغرزقة بمحافظة البحر الأحمر وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي السنة وجاءوا جميعا إلى هذه الرحاب الطيبة الطاهرة احتفاء بهذا اليوم العظيم لمحافظة البحر الأحمر الذي يمثل يوما ورمزا من رموز القوة والصلابة والعزم والإصرار حيث انتصرت على أرض شدوان التي دارت فيها معركة رهيبة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في معارك عنيفة عام 1970 ثم اضطروا للانسحاب مطهورين إخوة الإيمان والإسلام وتبعد الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر عن القاهرة بمسافة تبلغ حوالي 500 كيلومتر ومحافظة البحر الأحمر تلتقي مع العديد من المحافظات في مصر فيحدها محافظة السويس شمالا والحدود المصرية السودانية جنوبا وساحل البحر الأحمر شرقا ومحافظة عديدة في جنوب مصر إخوة الإيمان والإسلام وأرى فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني أراه وقد اعتلى درجة المنبر ليلقي فينا خطبة الجمعة الله أكبر الله